فهذه العبادة اللي ما توجد إلا في هذا الآفاق، كثرة الطواف له أفضل من كثرة الصلاة. السائل يقول: رجل يعمل في إحدى المحلات براتب شهري، هل يجوز له شراء بضائع على حسابه الخاص ووضعها في تلك المحل لمصلحته دون علم صاحب المحل؟ إذا كان ما يأثر على صاحب المحل، كانوا يبي يشتغل لنفسه، صاحب المحل عينه بهذا المكان ويبي يشتغل بغيره، لابد أن يستأذنه. لكن كان هو مثلا راح المحل، فارض عليك انك تشتغل عنده 6 ساعات او 8 ساعات، واديت 8 هالساعات وخرجت من عنده، سوي اللي تبي، انت حر ما يخالف. لكنك تشتغل وقت ما هو مكلفك وتشتغل بدكان وتشتغل لنفسك، لا، انت وقتك هذا محصور لصاحب هذا المحل، ما تشتغل الا له. لكنك اذا انتهيت عندك ساعات معينة في هالبقالة تشتغله، اذا انتهيت من الساعات المعينة لك البقالة وخرجت، لا بأس، سوي اللي تبي، بيع وشراء وغير ذلك. لكن ما دمت في هذا البقالة الذي اجرك صاحبه على انك فيها تبيع وتشتري او تحنس او كذا، ما تشتغل الا بما هو من مصلحة صاحب المحل فقط. السائل يقول: شخص يخرج منه ودي بعد التبول بفترات متتابعة، كيف يفعل في وضوئه وصلاته؟ الغالب ان الودي ما هو من الشيء اللي يستمر، لان اللي يستمر اما سلس البول او المذي، الودي الغالب انه وفى. فمثل هذا ينبغي لك انك تلاحظه وتنتبه له، فاذا انقطع فانت توضا، والا اذا خرج له ودي هذا ينقض الطهارة، اذا خرج منك يبطل الطهارة. ولكن انك تنتظر، اذا كان يخرج بعد البول فانت بعد ما تبول تنتظر ثم تستنجي، اذا مثلا ايست من خروج وتستنجي بعد ذلك وتبادر للصلاة قبل ان يخرج مرة ثانية، فانت تحاول. فان شق عليك ولا تستطيع ومستمر معك فلا شيء عليك، يكون حكمك حكم من به سلس البول او سلس المذي او نحو ذلك. نعم، ومثل المستحاضة اللي ما تملك هذا فتغتسل وصلي على حسب حالها ان شاء الله. هذا السائل يقول: قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن تطوع خيرا. يقول حج البيت ثمرة فلا جناح عليه. يقول: كيف يتم التطوع في السعي بعد أداء العمرة والتحلل؟ لا، هو ما قال السعي، ما قال فمن تطوع خيرا في السعي، ما نطر السعي، قال فمن تطوع خيرا زيادة على هذا، أتى بصلاة، أتى بطواف، أتى بعبادة، أتى بعمرة، فلا بأس. هو ما خص السعي، نصف هو المرأة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح أن يطوى بهما، ومن تطوع خيرا أكثر من العمرة وأكثر من الحج وأكثر من الطواف بالبيت. أما السعي فلا، لا يتكرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم يفعله أحد من الصحابة. فالسعي لم يشرع إلا في سعي الحج فقط أو سعي العمرة فقط، أما غير ذلك فليس فيه نافلة. هذا فعل النبي في الصحابة رضي الله عنهم. وتطوع خير، من قال تطوع خيرا في السعي؟ ما جاب ذكر للسعي، لكن هذا فهم منك فقط، ولا ما في شيء يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.